تيجي تقول له مثلا مركز العصر يقول له اضرب فلان قلم تضرب طبطب على ظهر اليتيم ده ولا نوله حاجه حلوه تعمل اللسان يا لسان اتكلم وقول لا اله الا الله وقول لا اله الا الله سلم مع الكافر مش عارف يقول الله والعياذ بالله ثالث عيش فيدي ولا عيش فيدي ولا لا. اذا فكل جوارح الانسان مؤتمره بامر ارادته بالقوه التي خلقها الله فيه. وحتى لا تعلم ان ذلك بذاتيه وجودك يقول لك انا حبقى اسلب ارادتك عن بعض الاشياء. تيجي تقول لسانك اتكلم ما يتكلمش يبقى اخرس. تيجي تقول لك عيد ايدك عشان تضرب تقدر ما تعينهاش تبقى مش منك بقى. لو منك ما كانش تتخلف عنك انما دي من الغير موهوبه بقى. يبقى يديك طلاقه اراده تفرض على جوارحك ان تفعل انما علشان ما تفهمش انها ذاتيه فيك يعمل ايه يروح سلمها منك يجي له شغل كده ولا يعرف يعمل حاجه عشان يبقى منها مين موهومه ماهيش ايه. يبقى يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه. كانت تكلمت في الدنيا بالاذن العام للاراده ان تنفعل لها الجوارح وايضا ففي هذا يسلبها الله فلا تنفعل. تيجي تحب تمشي تعمل حاجه ما تقدرش تمشي خلاص على الاول. يوم ما ياتي لا تكلم نفس الا باذنه يبقى اثبت لها الكلام بالاذن مش كده. برضه الايه الثانيه لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن ورضي له ايه خلص. طيب لكن الايه الثانيه تيجي هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذه آية تمنع الكلام ولا تجيبه تمنعه. وهنا كلام بالإذن وكلام الثانية من غير إذن يقول لك يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وألم يحكي الله في القرآن وقفوهم إنهم مسؤولون لما يقول إيه وبعدين هم أقبل بعضهم على بعض إيه يتساءلون أقبل بعضهم على بعض إيه طب ما هو هيحصل. قال لك آه إذا نفي الكلام وقد أثبت في آية أنه أذن به يجب أن تفهم أن الكلام اللي ما نقدرش نتكلمه هو الكلام النافع المهدي. إنما كلام الصفصطة يتكلم ويلوموا بعض ما تلومه. وقالوا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا. هل قولكم هذا يشبع لكم في أنكم أنتم الجنوب تنفيه منكم؟ يبقى كلام لا ينفع ولا يجدي ولا يشفع. يبقى الممنوع يوم يأتي لا تكلم نفس إلا أي كلاما إيه مجديا نافعا. إذا جيت مثلا واحد تقول فلان يا أخي قاعد يجادل فلان وفلان خرس أمامه واتكلم كلام كثير ولم يقل شيئا فكأن قد ينفى الكلام ذاتا وقد ينفى أثرا وإيه وفائدة. يوم يأتيه لا تكلم نفس إلا بإذنه. أو أن مقامات القيامة متفاوتة فوقت يتكلمون فيه ووقت يؤخذون فيه فيبهرون ولا يتكلمون ووقت يجعلهم الله لا يتكلمون ويقول للجوارح المنفعلة تكلمي أنت تكلمي كلام ينفعهم ولا عليهم عليهم. يبقى مش الكلام بقى المجدي مش كلام النافع إيه؟ يوم تشهد ايه ألسنتهم تقول له اه يا ألسنتهم معاه اتكلموا اذا يقول له لا ما في الكلام اللي صدر عن إرادة الصاحب ده الكلام اللي صدر عن إرادة الصاحب كان في الدنيا إنما الكلام اللي هنا خلاص لا ينطقون إنما تنطقوا جوارحهم. وليه تنطق الجوارح؟ لأنها التي فعلها التي ايه بقى يا انت يا ايد تقول ان انا عملت بيه ما انت اللي عملت وانت يا لسان تشهد على ان انا قلت. قال لك اه لانني قلت وانا ايه منفعل لارادتك بقدرات خالقك اللي عايزه بعمله انما دلوقتي لمن الملك اليوم محدش له سيطرة على حد. يوم يأتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد. وقلنا ان هنا جماعة في حكم واحد لان لا تكلم نفس النكرة في سياق النفس تعم لا رجل في الدار يعني ما فيش ايه رجال ولا تكلم نفس يعني معناها لا تتكلم اي نفس, وذلك يوم مجموع يعني لا تتكلم النفوس. يبقى ده جمع, جمعهم في حكم واحد وهو انهم لا يتكلمون الا باذن مين؟ باذن الله. ثم قسم هذا الجمع, فرق بين هذا الجمع فقال فمنهم شقي وسعيد, ادي التفريق. ثم الحق بكل فريق نصيبه فقال فاما الذين شقوا فنصيبهم كذا واما الذين سعدوا فنصيبهم كذا. يبقى ده في اللغه ايه؟ جمع لا تكلم نفسه, تفريق فمنهم شقي وسعيد, تقسيم فاما الذين ايه شقوا واما الذين ايه سعدوا. وده قلنا له نظير في اللغه, وجبنا المثال اللي هو بتاع الرجل الشاعر اللي بيمدح واحد القصاد يقصدون بيته, ولكن مجموعين لغايات متعدده فهم مجتمعين عند الباب, انما مش كلهم لهم حاجه واحده, كل واحد له ايه حاجه. يبقى ده تفريق ولا لا؟ طب الحاجات بتعد ايه والحاجات بتعد ايه يبقى ده اسمه ايه؟ التقسيم. لمختلف الحاجات جمع ببابه, ده اسمه ايه بقى؟ الجمع. فهذا له فن وذاك له, يبقى ده اسمه ايه؟ تفريق. فللخامل العليا اللي خامل يدي الوظيفه, وللمعدم الفقير الغنى, وللمذنب العتبه اللي غفرنا لك سامحناك, وللخائف الامن. يبقى قسم ولا لا؟ كذلك هنا في هذه الايه يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه جمع فمنهم شقي وسعيد تفريق فاما الذين واما الذين تقسيم. نلاحظ هنا ان فمنهم شقي وسعيد, ما قالش فمنهم من شقي ومنهم من ايه, يبقى جاب الاسم. أم قال لك لأن الاسم يدل على الثبوت, الشقاء شقاء ايه ثابت, إنما شقي وقد يسعد. يبقى الشقي دلت على الايه؟ الثبوت. فجاب الأمر الثابت اللي ما فيش فيه تغيير, اللي ما فيش فيه ايه؟ إما الفعل يبقى فيه تجدد يمكن يحصل. يبقى في الأول لما جه يفرق عمل ايه؟ شقي, وجاب الاسم شقي وسعيد. ولكنه حينما قسم ما قالش فأما الشقي فكذا وأما السعيد فكذا, لا, عجل عن الاسم إلى الفعل. قال فأما الذين ايه شقوا, شقوا وأما الذين سعدوا. يبقى مرة جاب الاسم في التفريق, لما جه في التقسيم ما جابش الاسم. ليه؟ أم قال لك لأن اجتماعهم المؤمنين في كلمة السعيد والكفار في كلمة الشقي يجمعهم شيء واحد لا خلاف فيه, إنما في ساعة الدخول هيدخلوا زمر, وسيق الذين كفروا إلى إيه؟ وسيق الذين اتقوا إيه؟ إلى الجنة إيه؟ زمر. حتى إذا باركوا فيها جميعا الآية الثانية اشكلت وكلما دخلت أمة لعنت, يبقى فيه تفريق ولا لا؟ طب التفريق ده في الوصف الثابت ولا في الأفراد بقى؟ في الوصف الثابت ده إما شقي وإما, لكن في دخول الجنة والدخول النار هيبقوا إيه؟ أفراد. يبقى لازم يجيب مين؟ لازم يجيب الفعل. يبقى ويجيبوا جماعة شقوا سعدوا. ليه؟ أم قال لك لأن مراعاة ما صدقات الضمائر لا يصل لها إلا البليغ. يمكن لو واحد كده مش بليغ يقول لك منهم شقي ومنهم سعيد فالشقي يدخل النار والسعيد يدخل الجنة, ويقول لهم ما الشقي كلهم ده كل المؤمنين سعداء وكل الكفار هيدخلوا مرة واحدة كده, ولا لما جه الدخول بقوا أفراد؟ بقوا أفراد. يبقى لازم يجيب الجمع. هنا جاب الواحد وجاب الاسم, واحد وبالاسم, وهنا جماعة وبالفعل. هذا أول. الضمائر لما تيجي تعود البليغ يفصل إلى عودة الضمير وإلى ما صدق الضمير, مش كلام سطحي, لا اللي بيتكلم ربنا. مثلا اقرأ إن شئت أوضح حاجة فيه دي. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. ده هم اثنين طائفتين مثلا كان يقول اقتتلتا مش كده ولا ايه؟ عدل عن الايه التصنيع الى الايه؟ الى الجمع. قال لك لان انت لما نظرت تجد طائفه وان كانت مفرد والطائفه الثانيه وبقوا طائفتين فالطائفه تطلق على جماعه. يبقى لما يقول اقتتلوا صح لان هنا جماعه وهنا جماعه. وايضا فان الطائف لما تيجي تقتتل سن القتال بياخدوا فيها راي كل واحد ولا الجماعه اللي قائمين بالامر هم اللي يقولوا لك يا اسف. لكن ساعه القتال هل الطائفه دي بتمسك سيف واحد وتضرب كده والطائفه الثانيه تمسك سيف واحد ولا كل فرد امام فرد؟ اذا فساعه القتال يتعددون وساعه الدخول في القتال يبقى هم طائفه وطائفه يشوفوا هيتقتلوا ولا ما يتقتلوش. امه وامه هيتقتلوا ولا ما يتقتلوش؟ لكن اذا اقتتلوا تظل الامه ضاربة ودي الأمة دي مضروبة؟ لا ده الأفراد بقى يدخلوا وبعض ده يضرب ده وده يضرب ده يبقى تعددت ولا ما تعددت شيء؟ وإن طائفتان من المؤمنين إيه؟ اقتتلوا. يبقى علة مجيء الضمير الجمعي بعد التسمية إما أن تقول أن طائفة وإن كانت مفرد في اللفظ إلا أنها مدلولها إيه؟ جماعة. ويبقوا لما يقول الجماعة هيتقتلوا مع الجماعة يبقى اقتتلوا. أو تقول أن الطائفتان حينما يهمان بأمر القتال أو يقرران القتال ما بتقرروش أفراد وإنما الطائفة دي تقول نقاتل وتجتمع لنا وبعدين لما يدخلوا في القتال يزاولون القتال أفرادا. فالكلام على الأول نفيدنا منه. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا إيه الله فأصلحوا بينهما ولا بينهم بقى رجع ثاني لمين؟ الله يجيب الجمع وبعدين يرجع لتسألك لأن احنا لما بنيجي نصطلح بنجيب كل فرد وبنخليه يصطلح مع كل فرد ولا رأي الطائفة مجتمع عند رؤسائها ورأي الطائفة دي مجتمع عند رؤسائها ويبقوا طائفتين برضه ولا لا؟ فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى إلى آخر. يبقى مراعاة الإيه الضمائر هنا. كذلك الشقي الكافر والسعيد المؤمن له ثبوت ما فيش اي تغير ما جابش فعل وله توحد لان شقاء ده زي شقاء ده البنام كافر يبقى في توحد وفيه ايه فعل. لما جه بقى عند التقسيم قال ايه؟ ما قالش فاما الشقي وما قالش فاما السعيد او ما قالش ايه فاما الذي شقي واما الذي سعد. لا ده جابها ايه اما الذين شقوا يبقى جاب الفعل هنا ادي واحده. ثانيا انه جاب الايه الجمع لانهم سيدخلون ايه زمرا زمرا وما دام زمر زمر يبقى الفعل هنا هو اللي حي ايه هو اللي حيميز. طب تعالى بقى في قول الحق سبحانه شقوا وسعدوا. هم شقوا وشقي شقوا وسعدوا؟ لا ده شقوا وسوء سعدوا يعني دي كلمة مبنية للفاعل شقي فلان. لو كان المقابل كان يقول لو كان اللي بيتكلم سطح كده كان يقول ما دام شقي فلان يبقى الذين سعد. نقول لا عدل هنا عن البناء للفاعل الى البناء للمفعول. في شقه جابها لأنهم اللي جابوا الروح فالذاتية موجودة فيه إنما سعدوا مردها إلى الحق. ليه؟ لأن الحق خلق عبده المكلف مختار ثم لم يتركه مختارا بمنهج يضع وإنما وضع له المنهج وبعد ذلك أعام طاقته على الائتمار بأمر الطاعة. يبقى لما تمشي بالحسنة كلها هتروح لبيك صح للحق سبحانه. يبقى الشقي هو اللي جابه لنفسه يبقى الشقي وإنما الذي سعد سعد من الله سعد من الله. شوف الفرق بين التعبيرات. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. طب وإذا كان الشهيق اللي انت هتاخده عايز هوا جديد عشان تجيب به دم، طب ده انت بتتنفس في النار، يبقى برضه هياخد الشهيق ايه؟ هيطلع الزفير حر وياخد الشهيق ايه؟ ياخد الشهيق حر. يا سلام، شوف الكلمة الواحدة، زفيرا وايه؟ وشهيق. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. ساعة ما تيجي تتكلم عن واحد عايز تديله جزاء، ظهرت نتيجة المدرسة، نتيجة المدرسة يعني نجاح وإيه؟ وسقوط. فالناجحون كذا والراسبون كذا. طيب يا أخي، في ناس لهم ناجحين ولهم ساقطين، نجحوا في مواد ولهم ملحق في مواد، يبقى واخدين حظ من النجاح وحظ من ايه؟ من السقوط. يبقى اذا التقسيم تقول ناجحين وساقطين وده تفاضل، ده اذا كان ممنوع الدور الثاني. انما اذا كان فيه دور ثاني يبقى نجح في شويه وسقوط في شويه. يبقى فيه ناس سعدوا بالايمان وشقوا بالمعصيه، في ناس سعدوا بالايمان وشقوا بالمعصيه. يبقى السعادة لها مطرح والشقاء له. فالذي عصى الله وهو مؤمن أن يصو الله بينه وبين من كفر؟ يبقى لازم سعادة الإيمان تبقى موجودة له وشقاء المعصية يبقى إيه؟ يبقى إذا منهم شقي وسعيد، وفيه واحد حيبقى شقي وسعيد في نفس الوقت. فمن ناحية السعادة يبقى داخل ويا السعداء، ومن ناحية الشقاء يبقى داخل مع مين؟ مع الأشقياء. كلمة الخلود هو المكس طويلة، الخلود هو المكس، له ابتداء ولا نهاية له. يبقى له ابتداء ولا لوش ايه؟ ولوش نهاية. فإذا أبد يبقى معناها أكد الخلود، أكد إيه؟ الخلود. هنا الذين شقوا هيدخلوا النار من إمتى؟ من مجرد اليوم ما ينتهيش، مش كده؟ يبقى يبتدي إمتى من إمتى؟ من يوم ما يبتدي، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. فمنهم أبي الفائدة ترتيبها وتحقيق. يبقى الشقاء في الكفار عرف اوله، مش كده؟ واخره ملوش نهايه. والمؤمنين الطائعين سعد، يبقى برضه من اول يوم لا تكلموا نفسه يبقى له ايه؟ بدايه. الاول له بدايه وبرضه ملوش نهايه. الله. يبقى الخلود معلوم البدايه مجهول او ممتد ايه؟ البداية والنهاية. نقوله طيب على الاول. طب هات بقى الرجل المؤمن اللي يصل، ماذا يكون موقفه؟ ايدخل الجنة اولا ثم يخرج منها ليعذب شوية في النار بقدر عذابه، ولا نقول له خد اللحظة بتاعت النار دي ايه؟ وبعدين ادخل الايه؟ ادخل الجنة. كأن الخلود سينقسم قسمين، قسم من البداية إلى ما لا نهاية، وقسم من البداية إلى نهاية. اللي هم من بقى عصاة المؤمنين. يبقى إلا ما شاء ربك أن لا يكونوا في الخلود من بدايته إلى غير نهايته. يبقى الاستثناء هنا من أولية ولا من الأول؟ من الأول ولا من الآخر؟ يبقى اذا اما الذين شقوا ففي الايه؟ ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات الا ما شاء ربك. ما شاء ربك بان ينقص الخلود، ينقص من ايه؟ من اول ولا من الاخر؟ يبقى هنا من الاخر، لانه هياخد شويه بقى النار كده على قد ما عمل من العذاب، وبعدين ننهي الخلود بتاعه من الاخر.

يغير زي ما هو عايز، لانه بيقول انا فعال لما اريد. يبقى اذا الايه نحل اشكالها وخلاص وانتهينا منها ولا لا؟ انتهينا منها. يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. يعرفنا الاستثناء هنا فين؟ الناس اما شقي واما سعيد، واما سعيد بايمانه وشقي بمعصيته، فيبقى عنده حته من الشقاء وحته من السعاده. اما اذا كان له نصيب من الشقاء فيصلي بالنار في الاول فينقص خلوده، وبعدين يروح لايه؟ للجنه فينقص خلوده. بس ده نقص في النار من اخرها، وهذا نقص في الجنه وخلودها من اولها. او تقول الا ما شاء الله، وما دام ترك الى مشيئه الله ما تحكمش انه هيعمل كذا بقى ويعمل كذا، هتبقى للمشيئه هتتحكم انت ليه بقى؟ بلاش تحكم. او ان الله يريد ان يعلمنا ان قدره هو لا يحكمه، لان القدر فعله، وما دام القدر فعله غير زي ما هو عايز ما حدش هيقول انت عملت دي ليه. ولذلك لما تيجي في المخالفات يقول لك اياك ان تقول دي مخالفه، لان الله سبحانه وتعالى ما حدش هيسال انت خالفت ولا ما خالفتش، لا يسال عما يفعل وفعال لما يريد. فيجوز انه يجيب كلمه وفعال لما يريد، يبقى يقول اياكم ان تفهموا ان قدري في كوني يحكمني، فانا احكم القدر واغير القدر، لان القدر فعلي وانا ذاتي هي الفاعله. كلمة ما دامت السماوات والأرض، ده بقول لما تكون ايه بل والسماء هتنور والسماء تنفطر والكواكب مش عارف ايه وبتاع. أم قال لك لا، ما تاخدش آية في القرآن إلا برميمة مثيلاتها من الآيات. طب ما هو قال ايه؟ يوم تبدل الأرض. ما دامت السماوات والأرض مش ديا اللي انت بتقول انفطرت وانتصرت ومش عارف، لا الارض الثانيه المبدله. ليه؟ قال لان الجنه والنار لابد ان يوجد ما يقلها ويوجد ما يذلها، لان السماء كل ما علاك فاصبحت، يبقى امر ضروري. يبقى يوم تبدل الارض ايه؟ غير الارض. يبقى ما دامت السماوات والارض اي الايه؟ المبدله. وايضا فيه ايات، الايه الثانيه بيقول ايه؟ واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. يبقى في أرض ولا مفيش أرض؟ يبقى فيه أرض. أو أن هذا لأن الإنسان له أغيار وما حوله له أغيار، ومن العجيب أن الإنسان السيد المخدوم بالمادة الجامدة وبالنبات النامي وبالحيوان اللي بيحس ويتحرك، الانسان سيد هذه الاشياء وهي قيمته اكثر عمرا منها. السيد ذهب لان شوف بقى الشمس شافت كم جيل، والقمر شاف كم جيل، والنجوم شافت، والجبال والدنيا بقى معقول ان خدامك يبقى عمر اطول من عمرك؟ ده لازم انا لي عمري يناسب هذه السيادة. قال لك ما هو عمرك مش هنا، ده عمرك في الايه؟ في الاهل. وانك كانت بقى في خيبة او ان خدام يبقى عمره اطول من ايه؟ اطول من عمري. فاذا ما نظرنا الى الاغيار وجدناها نبات وحيوان، شوية جماد، الجماد الجبل يمكن بعدين تيجي شوية تحرير ويتنحت وياخدوا منه مش عارف ايه ويتغير، والرمل يتنقل، مش كده اللي بيحصل؟ الله. والمية تجيب اغيار كثيرة قوي، والحيوان اللي بنستقى بيموت ويجيب غيره، والنبات اللي بناكله يروح اغيار حواليا كثير، انما فيه اشياء لا تدرك والاغيار في نظرنا. عالم السماوات والارض وما بينهما دي ما بتدركهاش اغيار. يبقى اطول الاعمال في الكائنات بالنسبة لنا ايه؟ السماء والارض. فكأنه بيدي الامد على اطول ما عرفنا من الاعمار.

ده الكلام ده لو انه امره اولا وبعدين قال ده يمكن حصل عليه يأمره ثانيا، ده دي بداية التشريع. دي بداية ايه؟ التشريع. لما يقول له اقم الصلاة يعني هو ما كانش بيقيمها، يقول له ايها النبي اتقي الله، كانش بيتقي، ولا دي بداية التشريع؟ بداية التشريع، مش عمل، مش قاله وبعدين هو عمل وقال له اتقي الله. واذا امر الاعلى الادنى بامر هو بصدده انصرف امره الى الدوام. يا ايها الذين امنوا، ناداهم بلفظ الايمان ولا لا؟ يقول لهم امنوا؟ قال لا. طب ده يقول لهم يا ايها الذين ايه؟ يقول لهم امنوا. طب ده انت ناديتهم بلفظ الايمان. اما قال لك لان الايمان هو ايه؟ اعتقاد الالوهيه الواحده والى اخره. خلاص. طب معنى امنوا يعني ايه؟ ايه قال انت امنت قبل فصرت اهلا لخطابه، فاستمر على الايمان بعد خطابه ايضا. يبقى امنت قبل خطابه ولذلك صرت موضوعا لتكليفي، فانا اريد منك ان تؤمن يعني ايمانا حاليا يتصل بايمانك الايه. يبقى اذا طلبت من موجود الصفه فيه فاعلم انك تريد دوامها واستمرارها، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. كلمة يعبد هؤلاء التحقيق لا مديش لغتك، لان ما معنى العبادة؟ العبادة ائتمار عابد بامر معبود. ويعبد هؤلاء الاصنام، ما اوامرهم؟ ما نواهيهم؟ يبقى تحقيق العبادة فيهم ما مش موجودة. اما البيض يقول ما يعبده هؤلاء واثبت لهم انهم بيعبدوه، اما بعضهم اللي قالوا ما نعبدهم الا ان يقربونا الى الله زلفى. فلا تك في مرية اي في شك. المرية هي ايه؟ الشك. مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم. ايمان فقد حجية التعقل الإيماني، وحجية التعقل الإيماني أن تستقبل أنت بذاتك القضية الإيمانية وتناقشها لتدخل عليها باقتناع ذاتك، إنما تدخل على الأمر باقتناع غيرك يبقى ده ما ينفعش. إيمان بإيه؟ التقليد. وإيمان التقليد ما ينفعش. وإحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما جعل النسب في الكون، نسب معنى نسب يعني تثبت شيء لشيء، توجد نسبة، يا نسبة ايجابية يا نسبة سلبية. محمد مجتهد، يبقى نسبت الاجتهاد لمين؟ ادي نسبة. محمد غير مجتهد، يبقى ايه؟ نسبت ايه؟ نسبت عدم الاجتهاد لمحمد. يبقى اذا فيه الفاظ مفردة، ودي بس نعرف معانيها. السماء هي ايه؟ نعرف السماء بس. الارض هي ايه؟ نعرف الارض. دي عرفت الايه؟ التصور بتاع الاسم بس. انما مفيش نسبة الارض مالها، ما جبناش الارض. ايه ما يجيب لك سلطة الارض تفهم الارض ولا ما تفهمهاش؟ يبقى ده تصور المعنى. لكن اذا قلت لك الارض كروية يبقى جبت لها نسبة ولا لا؟ يبقى فيه تصور لللفظ وفيه نسبة لللفظ المتصور. نسبت للارض انها ايه؟ انها كروية. فإذا كنت قد نسبت وقلت واقع وتستطيع أن تدلل عليه يبقى ده علم، إما استطعتش تدلل عليه يبقى إيه؟ تقليد. وإيمان التقليد باطل. ما يعبدون أي على ما قالوا، وإلا فلا عبادة في الحقيقة، لأن العبادة طاعة مين؟ عابد لمعبود، والطاعة تقتضي أمرا أو نهيا. والاصنام والمعبودات ليست لها اوامر ولا ايه، ولذلك ده اللي شجعهم على انهم يعبدوها ويعملوها الهه. طب ما يبقى اله كويس ده، لما نعرف ان انا متدين ولي اله، والاله لا يكلفني شيء ولا يقول لي افعل دول، يبقى اله حلو ده ولا مش حلو؟ مفيش ليه تبعات. ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل. مسألة ايه؟ تقليدية. ولذلك هناك ايه؟ حسبنا ما وجدنا عليه ايه؟

من تحملها مخافة أن يأتي وقت الأداء ما يقدروش عليه. وحملها الإنسان ليه؟ علة حمله أنه كان ظلوما جهولا، جهل نفسه وقت الأداء فظلم نفسه. وإنا لموفوهم نصيبهم. كلمة نصيب المفهوم فيها إن النصيب ده يجيلي بنفع، يعني النصيب يجيلي بإيه؟ خد نصيبك من الرزق، إنما خد نصيبك من العذاب ها؟ مش نصيب. يبقى برضه بيتهكم بهم ولا لا؟ بيتهكم يقولوا خدوا نصيبكم بقى. الرجل الحاجب اللي سائل يدخل على الخليفة وبعدين قال أنا هدخل الخليفة أعرض علي أمري وأنا لا أشك أن الخليفة هيديني. قال له تديني النص بقى. الحاجب قال له لما يديك حاجة تديني الإيه؟ النص. فلما دخل على الإيه؟ على الخليفة أغلظ عليه القلب فقال اجلدوه 100. فصار قال له تعالى خد النص بقى، خد نصيبك. طب كلمة نصيبك دي تنفع؟ لا ده تهكم بقى. ده تهكم. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، مش هننقص، عندنا أمانة مش هننقص لهم.